الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا الشريك بخبر دانا كهركسيك نيتي لكردا وشاكا كان كأنجامي أدات بو دنيا بيت فإن قيل فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله أقل بوت ليت جاوازي تشي لنواني أم باب دا لقو بابي بيشو بابي بيشو باب ما جاء في الرياء لا تيسير العزيز الحميد أفنيت قد ظن بعض الناس أن هذا الباب داخل في الرياء وأن هذا مجرد تكرير فأخطأ أو هندو تيانا أمتن هابريتيلا دوبارك النوى أفرمي أو أنا بهلاشون بل المراد بهذا ما بس لم بابا نشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا أن يعمل الإنسان عملا صالحا يريد به الدنيا كردويك تشاك أنجام دات يعني كردويك موافق شرع ملام يريد به الدنيا نيتي لكرد وكبو دنياي كالذي يجاهد للقطيفة والخميلة ونحو ذلك وكو كسانيك جهادا كان بأوي مالي دنياي عندس كيبت القطيفة والخميلة تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة واتا هر جورة لجورة كاني بوشاك بو اوه كما ذكر دوي تشاكي نيتي اويا كاواني دسكوي ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لذلك كافرميت عبد الدينار عبد الدرهم عبد الخميصة عبد الخميلة عبد القطيفة بوب عبد أوه بس لم باب أوه كردوي شاكي بو كوكنوي دنيا بيت بخلاف المرائي كبو الريابي فإنه إنما يعمل ليراه الناس ويعظموه هيك بور يايك بويك وخلكي بيبيني ويخلكي با قورة سيدي بكان ما بس بي تعظيمي خويتي او انيش تعظيمي بكان ريا والذي يعمل لأجل الدراهم والقطيفة ونحو ذلك أعقل من المرائي فاتاوي كان بس في ماري دنيايا عقلت ليك لويك وابو الريابيكات بو لان ذلك عامل لدنيا يصيبها كده وكيف دنيا ابو من كانت هجرته لدنيا يصيبها اي امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه كفتم رأي لأن ذلك عامل للدنيا يصيبها والمرائي عامل لأجل المدح والجلالة في أعين الناس بلام أوي كوا إشكاني بوريايا أوي كوا خلقي مدحي بك خلقي بقورة سيري بكان خوي قورة بكات لا شاوي خلقا وكلاهما خاسر شبور ريابي وش الدنيا هدو كان خسار مندن نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه ليش أفرميت جوازي لنواني أم بابدا لقل بابي بيشو قلت بينهما عموم وخصوص مطلق واتا لهنديشتا هدو كان اجرت عاما وجاش ابن ليك عموما وخصوص مطلق اما قاعديك منطقيه وعلم منطقه كما مؤلف نابتي عموما وخصوص مطلق يجتمعان في ماده رياو بابستي لك الدواي دسكوتني دنيا به هدو كان كو ابنو لا يكشتا وهو إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم والثناء أقرأو إنسانا مابستي لك الدواكي كالدواكي الرازاني توا هتاوك خوي برازينتو لاي خلق هتا لاي خلق خوي خوشيويس بكا والتصنع لهم والثناء وتأوي كأيكاد أو كردوي بو أوانا بو الرياية ويباسي بكن فهذا رياء كما تقدم بيانه كحال المنافقين يراؤون الناس وهو أيضا إرادة للدنيا بالتصنع عند الناس لما كرشا ما بس دنياي وإلى دنيا نوبانج خوي دركات وطلب المدحة منهم والإكرام بو خود الخسنا اگر بزبانش نیلیت کردوکی دوای اوان لیکا که خلقی نمدحن بکن و ریزم لیا بگرن و یفارقه الریاء که وات الریاء جا ابیتو لچی لا او کسی که مبسی لکردوکی بو دنیا بیت بکونه لچيا جابنوا كواتل مادي خرازان نوا تصنع كردن بو خلقو وخلقي باسبكا هر دوكان كو ابنوا يجتمعاني في مادة جاش ابنوا بكونه عمل عملا صالحا كردويكي تشاكي انجام داوا اراد به عرضا من الدنيا أو ما بس نيكا خلقي ما تحبك أمين كبو دنيايك خلقي قوري بكان بلكو ما بس أويك شتيكي دنياي دسكوي شكي دنيا يدسكوي عرض من الدنيا كمن يجاهد ليأخذ مالا وكو كسيكا بجداري جهادا كاد بو غنيمة يدسكوي كواتبو بنيني خلقك نية خلقي بي بيني خلقي مدحي بكا بلكو ما بس في مالكي خلقي مدحي بكا يعني كا قرنقني مالكي دسكويت خلقي جوالي تيغا كاو ما بس بوچيا ما بس خوايا خلقي با تيغيشني خوايا بكسيكي مخلص يزانن بلام او بفيلبازي خوي ما بس في دنياي كما في الحديث تعيسى عبد الدينار تعيسى يعني هلك تياشوا او كوا عبد دينار ودرهم وهرجور لجور كاني قماش بيت او يجاهد للمغنم ويغنمي دسكوي او غير ذلك من الامور التي ذكرها شيخنا عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من المفسرين في معنى لمعنى آيتي من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها بويكوا خزانه كي دسكوت بوي هجرتك يا بو اويكا مالكي دسكوت من كان هجرته من كانت هجرته لدنيا يصيبها أي امرأة ينكحها كواتما بس بي دنيا وخوشي دنيا سورة هود آية 5 وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب ويحبط الأعمال وهو أعظم من الرياء ما بس مصنف رحمتي خالي به أويا هل كسكر دوي تشاك أنجام بدا بو أوي دنيا يدس كويت كواتن يتكي بو خوانبو كنيتي بو خوانبو أو أبيت الشرك كشرك شهبو شرك بيتشواني كمالي توحيدة واتو كاتا كسكا توحيدكي نقصانة توحيدكي تواونية كمال التوحيد الواجب اويكا مبستي نيتي تنابو خوابت او واجبة بلام كنيتي غيري خوايتي ابو توحيدكي نقصان بو ويحبط الاعمال شركة شركيش كردو بطالقاتوا ام كسي كردو بستا كردو كاني بو دنيايا تاوانكي قورتريك للرياء لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله أو كسي كما بستي لكردوي تشاك دنيا دسكوتن بيت أو كاتا ما بستي دنيا يكا زال أبيت بسر زورك لكردوكانيا واتا زوريني كردوكاني تنها بو اويكا دنيا دسكويت واتتنام نيتي اوي هولي بس بو اوي واما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل بلام ريانا ريا لكن دوا جاري واهيا بجداري ابيت بجدار ابي الريا لكن دوايكا لكن دوي كتير بزار نابي ولا يسترسل معه وبردوامش أو ريايا لقل كسكانية والمؤمن يكون حذرا من هذا وهذا إيمان داري تواو واجب خوي لهدو كان بارزي خوي لشيقو بارزي للرياء و خویشی لواب پارزیت نیتی لکردواکی پلوپایی دنیا نبه هر دوکیان خراب کواتا کردوایک انجام داد نیتی با خواه تمانو کدوی جد دعایی که ابینه خلق یک سیری اکاد نیوشقی درجه پیادت او ریایت یکوت پیش اوی که بزانید هست بکا که خلق سیری اکا باوش یوی ناکرد که اتر ریایت یا نبو نیدی بز با خوابو بلام لناو کردوکا ریاد رو سبید هدو کن خراب قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون سورة يهود آدي بانزو شانز قال ابن عباس رضي الله عنهما من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها هر كسيك ما بستي لك دوكاني ما بستي أوبي تنها لدنيا دا برهمي كردوي خوي ببيني ثوابها وانيكا وصفة دي باوركانا بنا بخوا هر كردوي كي تشاك انجام بدن وات اوي كوا سودي هبي بو خلق زياني نبي بو اسلام و بو خلقيش اسلاميش بيلا كردوي كي تشيا كردوي باش اي اوان لكيو پاداش ورا گرن هلا دنیا ورا گرن خواه گروزو ميلي ناكا مالي زياتي لي پيدا لا شي ساغكات او او يبت وزينتها اي مالها اي مالك اي بو زياتي لي بيتو و دا دنیا شابر همك اي ورگريت نوفي إليهم أعمالهم فيها نوفر لهم ثواب أعمالهم خجروا مهربان شيء أكاد أفعل من نوفر لهم توفير يعني بوين أعمال أكين بيان أبخشين باداشتي كردوكانيان هل الدنيا داوري قرن بالصحة والسرور في المال والأهل والولد لا شيء ساقين دليان خوش مال يعني هبي مال يعني ديني خزان آن ديني منالة آن ديني وهم فيها لا يبخسون لا ينقصون أوان لدنيا دا أو كأنبت هيش كمكريت يدا نبت بتواتي بياندري ثم نسختها من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد فجأنا أم آيتي سورة الإسراء هجدة أم آيتي بانزي سورة هود نسخ الوتوى الآية رواه النحاس في ناسخه يعني اكتبي الناسخ والمنسوخ في النحاسة أو يتوى قوله ثم نسختها أي قيدتها فلم تبقى الآية على إطلاقها ما بس لا نسخ ما نأونيك حكمك سرابتوا بل ما بس بيه تقيدة شنك السلف رزاو رحمة إخوانا نبيه تقيدي مطلقا بنسخ ناو بلدوا تخصيصي تعميم بنسخ ناو بلدوا وقت اقرا هاتو اياتك حديث مطلق به دو هي تقييد كلمه او نسخ كلمه نسخ عام به تخصيص كلمه وتيان او نسخ كلمه نسخ المكان ناوى لجاتي تخصيص تقييد ويسرجي فلم تبقى الآية على إطلاقها. من العجيب جدا دعوى النسخ كوات أجل نسخ ما ناسغي نوي حكمك به أفرمي أوشيك كجيس سرمانا ادعاي أو بكره. فإن الآيتين في معنى واحد واضح. آية كان هل دو كان يك مانا يومانا كيش آشكراية. وتفسير النسخ بتقييد مطلقها يعني المشيئة كذلك غير واضح. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. أبيتشي ألي تفسير نسخك كبتقييد مطلق لا تكيد بشوى مطلقة نوفي إليهم أعمالهم فيها. لرشا أفرميشي خيور ميربان ما نشاء لمن نريد كواتأويك خيور ميربان مشيئتي لسل النبي نايان داته أو نسخنية بوكو تقيدة وتأيدا بخلقانك مشيئتي لسل بي نايدا بكسانك مشيئتي لسلنية وبناوتين بل ناوي نسخ لهاتوا بلا مسيبه تقيده كذلك أوجف المأجر غير واضح. والظاهر أنها لا تثبت رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما كابن عباس وتبيتي أو نسخة فالمشي ولا ابن عباس ورزاي خوان لبيت ثابت نية أو نيد وفما نسخها ها نسختها كمن كان يريد العاجلة. قوله من العجيب جدا دعوة الشيخ أو يبي شخصي محمد حامل فقيبو شيخ باز رحمة خالد فرميت قوله يعني قول محمد فقي من العجيب جدا دعوة النسخ إلى آخره. أقول ليس في ذلك ما يتعجب منه أو ما يتعجب منه فرميه سرماني تيدانية لأن معنى النسخ عند السلف أوسع من معناه عند الفقهاء. معنى نسخ لا سلف معنى كيف راوان تريكا لو يكوى لا فقهاء وتوانا كوتوان نسخ واتا أم آيتا حكم آياتي بيشوي هلو شانوتاو أو لا فقهاء بضام لا سلف معنى كيف راوان تريكا لأن السلف يطلقون النسخ على تقييد المطلق وتخصيص العام. سلف أقل آياتيك مطلق بيت بعادي كي تتقيد كرابيت عام بي وتخصيص كرابي او ايش هالنوع اللي بشي في اول النسخ لكونها غير المعنى المفهوم من النص المطلق والنص العام. لبري هنديك جاكر دولي هنديك جاكر دوا يرد بقاءتك ما نشاء لمن نريد ما بس يبي أوي كما ناي نصك لما تلقوا بكاب مقيد لعام وبكاب خاص معنى كي تشيبو معنى كي لسر عامتي خوين ما يو فلكو هنديك أفراد لجابو. ومعلوم أن آية هود مطلقة من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها مطلقة ظاهرها أن مريد الدنيا بأعماله يعطى مراده. أهتكي هود ماناي أو أغيني أو كساني ككردوي شاك أنجام أدن مبستيان دنيايا تشيان بيت أهندريتي. وآية الإسراء من كان يريد العاجلة عاجل يعني دنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد بيّنت أنه لا يعطى من ذلك إلا ما شاء الله كوات أوانيك كردوي تشاك أنجام دن مبستيان دنيايا بيوري مبستك إخوان همشي كان بنادري إلا أويك مشيئة إخوان لسربي وأن ذلك لا يحصل إلا لمن أراده الله أو جناية جي إلا بأوك ساننا به كإرادة إخوة إلى سربيت تبقى قبل ببي إرادة إخوة ببي مشيئة إخوة معناه أوي كلموك إخوة شتي ربداك إخوة إرادة إلى سربيت والعياذ بالله شتي واجنابت بخشين موك إخوة بدا بهر كسي بخوة مشيئة إلى سربيت إرادة إلى سربيت فاتضح من ذلك كواتب مو بمار رنبوه أن طلب الدنيا بأعماله أو كسيكوا ما بستي لكرد وكاني بو دنيا بيت قد يعطى مراده إذا شاء الله ذلك أقر خوان مشيئتي لسلبو في أدا وقد يعمل به ولا يحصل له ما أرات جاري واشي كرد وكبو أكا دنيا دسكوي بلان خوان في نادا لأن الله سبحانه لم يشأ ذلك يخاف يرمينا ومشيئتي لسنية وهذا واضح جدا والله أعلى. وقال قتادة يقول يعني معنى آياتك من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته جازاه الله سبحانه بحسناته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضى إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء قد أدرت سيئة تقاف المهر كسيك هولي بو دنيا بيت وداوي دنيا بكات نيتي دنيا بيت بچاك كاني بكر دو چاك كاني خواه قروا مهربان پاداشی ادات و لدنیا ده مالی گرکه ایداته پلوپایی دنیا گرکه ایداته خزانه ایداته اول دنیا خوی ورگید دعایی که برو قیامت دکویت رواتا که امریت هیچاکی که نماوا حتی اوکو پاداشی لسر ور بگیره و اما المؤمنو فیجازا بحسناتی فی الدنیا ويثاب عليها في الآخرة ذكره ابن جرير بسنده بلام إمان دار خواهي رمي ربان پاداشي أداتوا لسر شاككاني لدنيا دا مالي پي أدات منالي پي أدات خزاني پي أدات لقل وشا كان يتكيبو خوايا پاداشي قيامتي شيه لبرا إمان داريش بشيه لدنيا ده وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا هولي بردواميد بو قيامت به بلام بشيكي دنيا شته ايش لبير نشيت حقيقة مالت هبه برقى حلال موكت هبه برقى حلال خزانة هبه خوشی دنیا حلال کن بکار بینی بلام ام خوشی دنیایا وات لیه نکا قیامت ربی بچتاو بو خوشی دنیا عبادت نفوتینید حولکت بو قیامت کبید بشی دنیا کشن بو هی پیغمران على نبینا و علیهم الصلاة والسلام لخوشی دنیا مالین هبو خوارنی خوشیان خواردو پوشاکی جانان برکل دوا خزانان هیناوا منالیان هبوا اوی کوا حلال خواه گروم یهربان حلالی که دو بایا به همان شیو باشون که دوانیشی اما ببسین چی بوا ببسین قیامت بوا چون دنیا با هر دوکانه با ایمانداریش و با کافریش چون عمله دارو العمله که دارو العمل بو او با همو خلقیه اما اوی کوانیتی با خوابیت او پاداشی دنیای هیا و پاداشی قیامتی شی هیا بلان به حول بداد اگای لخوی به ایمان دار مبستی لچاککانی تنها با دنیا نبیت لبروی سلف صحابه رزای خواهن لبیت اترسان لكاتكه لدنيا دا جياني ان خوش بوي انو اترسين پاداشي قيامت من لدنيا ورگت بيتو بو قيامتش ما نبوبي لو اترسان جاء فرمي ابن جرير با سندي خوي ام تفسيري قتادي نقل كردوا رحمتي خوالي بي. ثم ساق حديث أبي هريرة عن ابن المبارك عن حياة ابن شريح قال حدثني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفية بن ماتع الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة يا بس إن شاء الله سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك